عن أهل العلم في ذلك لما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يسار قال أخذ زياد بن أبي الجعد بيده ونحن بالرقة فقام بي على شيخ، قالوا له وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس، قال أبو عيسى وحديث وابصة حديث حسن، قال وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضا، قالوا من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع، وروى حديث حسين عن هلال بن يساف غير واحد مثل رواية أبي الأحوص عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد. وفي حديث حسين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة، واختلف أهل الحديث في هذا، فقال بعضهم حديث عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أصح، وقال بعضهم حديث حسين عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة بن معبد أصح. قال أبو عيسى وهذا عندي أصح من حديث عمرو بن مرة لأنه قد روي من غير حديث هلال بن يسار عن زياد بن أبي الجعد عن وابصة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يسار عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد أن رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول إذا صلى الرجل خلف الصف وحده فإنه يعيد. باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن قريد المولى بن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين الإمام. لما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين قال حدثنا بندار قال محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال أنبأنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن ثمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وأنس بن مالك. قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. وروي عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود فأقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه. أنا نقف لصلاة العشاء. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.